يسعد لي مساكم حضور ليالي فبراير ومشاهدين الشاشة الجميلة تلفزيون الوطن. ليالي فبراير هي ليالي الكويت، ليالي حب الكويت. في كل ليلة نفرح بحبنا بالكويت، كل واحد بطريقته الخاصة. يشرفني اليوم أني أقدم صاحب هذه الليلة، ولد ديرتي، ولد الكويت. صاحب هالليلة أمتع قلوبنا قبل أسمعنا بأجمل كلمات والألحان. سمعنا منه الأناشيد بثلاث لغات مختلفة، بالعربي والإنجليزي وشنو بعد؟ والفرنسي. نجم الليلة تغنى وقال أغيبوا، لكن موجود اليوم ويانا. خلونا نرحب كلنا بصاحب الحنجرة الذهبية، مشاري بن راشد العفاسي. السلام عليكم. مساء الورد. تغمرني بأمانة، تغمرني بأمانة. يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانة، اشتقنا لك والهوى نادانا، والهوى نادانا. نبينا لو مر بحياتي، وبجوارك صلي صلاتي واذكر ربي واتلو القرآن واتلو القرآن. يا دوا العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا بشراك المدينة بشراك بقدوم الهادي يا بشراك فهل لي مأوى في حماك أتمنى فالنور سبانا سبانا نوركم سبانا يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان يعطيكم العافية.